قال رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، والشهادة تطلق في اللغة بمعنى الحضور، يقال شهد الشيء إذا حضره، ومنه قولهم شهد الوقعة إذا حضرها. قالوا سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره، كما في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما استشهد أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، جعل جابر يكشف الوجه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. فقالوا إن هذا من إطلاق الشهادة على الشهيد لمكان شهود الملائكة وحضورهم له. وكذلك أيضا تطلق الشهادة بمعنى العلم، تقول أشهد بكذا أي أعلم، كقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مري أنه لا إله إلا الله. وأما بالنسبة لاصطلاح العلماء فهي إخبار عن شيء بلفظ مخصوص، وهذا الشيء يسوي أن يكون حقا لله أو حقا للمخلوق. حقا لله مثل الشهادة بالحدود والتي هي خالصة، حدود الخالصة لله، وحقا للمخلوق إذا كانت ببيع أو شراء أو قرض أو نحو ذلك. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الشهادات. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بالشهادات في القضاء. والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشهود وحكم بهم، كما في قضية اليهوديين اللذين زنيا كما في أصل القصة في الصحيح. وشهادة الشهود ثابتة في رواية السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة محكم بها صلوات الله وسلامه عليه، وحكم بشهادة خزيمة بن ثابت وجعلها عدل شهادة رجلين كما ثبت في السنن عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على أن الشهادة حجة وهي البينة، قالوا: وهي المرادة بقول عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رضي الله عنهما أنه لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء قال النبي صلى الله عليه وسلم له: البينة أو حد في ظهرك. البينة يعني الشهود، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدا. فدل على أن الشهادة حجة. وأما الإجماع فكما ذكرنا أجمع المسلمون على أن الشهادة حجة متى ما توفرت فيها الشروط المعتبرة شرعا. نعم. قال رحمه الله: تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. كتاب القاضي في الحقيقة المتقدم يعتبر نوع من المستندات القضائية، وبعده جاء بالقسمة لتعلقها بأعمال القاضي، فشرع الآن في كتاب الشهادات. كتاب الشهادات شرع في وسائل الإثبات، هذه تسمى عند العلماء وسائل الإثبات. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى الشيء. حكم القاضي يتوصل إليه عن طريق وسيلة، هذه الوسيلة هي التي تثبت هذا الحكم، وأقواها بالنسبة للغالبة في الأحكام هي الشهادة، ولكن بالنسبة للإلزام الخصم الإقرار، فالإقرار هو سيد الأدلة أن يقر الخصم، لكن في الغالب لا يطالب بالبينة إلا عند وجود الجحد والإنكار، ومن هنا قدمت الشهادة. ولذلك الشهادة هي الأصل في البينات، ومن هنا عرف العلماء البينة أنها هي الشهادة لأنها هي الأصل من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أما كونها فرضا فلقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإنه أمر، والأمر للوجوب. وكذلك قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا أمر، فهي فرض. فرض على الكفاية بمعنى عند التحمل، لو أن شخصا أراد أن يقرض شخصا أو يبيعه أرضا فجاء وقال لك: تعال فاشهد، هذا تحمل، دعاك إلى أن تتحمل الشهادة. أو حصلت خصومة بين اثنين فقال لك: اشهد، فحينئذ هذا يسمى تحمل. وأما الأداء فهو كونك تحضر عند القاضي وتشهد بما تعلم، هذا يسمى الأداء. تحملها فرض على الكفاية، يعني إذا دعاك ووجد غيرك ممن تتوفر في شروط الشهادة ويحصل به الغناء لا يلزمك أن تحضر. وأما إذا كان يتعطل حقه أو يوجد شخص لا تبرأ به الذمة ولا تقبل شهادته فيتعين عليك، وهو قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فينبغي عليك أن تشهد لأن هذا يؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فنصر هذا المظلوم موقوف على شهادتك، فحينئذ تشهد. البعض يفر يقول ما أريد أشهد، أنا ما أريد مشاكل، وأريد هذا ما هو بهواك، حقوق الناس تضيع، وإذا توقف على إثباتها شهادتك تمضي وتشهد بما ترى وبما تسمع وبما تعلم. هذا من حيث الأصل، أن تحملها فرض على الكفاية إذا وجد من يقوم به سقط الإثم عن الباقين. نعم. قال رحمه الله تحمل، والأداء كذلك، لو قال لك أنت تعلم أنني بعت بستاني على فلان وأريدك أن تشهد بهذا، وأنت مشغول أو عندك ظرف وتعلم أن عنده شهودا آخرين، فقلت له اذهب إلى غيري، أنا مشغول، أنا عندي ظرف ولا أستطيع أن آتي معك، امتنعت وأنت عندك الشهادة، لكن الشهادة موجودة عند غيرك ويمكنه أن يذهب إلى غيرك، فحينئذ لا تأثم، لأنه يمكن أن يتأتى هذا الفرض وأن يقام به بالآخرين. إنما يتعين عليك إذا لم يوجد غيرك أو شهد غيرك فردت شهادته، وإذا شهدت تقبل شهادتك، فحينئذ يصير فرضا عليك. نعم. قال رحمه الله إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهم القيام بها على القريب والبعيد، يلزمهم تحملها وأداؤها، وهذا اللزوم على القريب والبعيد، يعني سواء دعي، حتى ولو دعي أن يشهد على أبيه وعلى أمه وعلى قريبه. فقد يقول طيب في هذه الحالة كأنه يعق أبوه، كأنه يتسبب في الضرر على والديه، وكأنه يؤذي الرحم، نقول الله أولى بهما سواء كان قريبا أو بعيدا، فقال على القريب والبعيد. أما إذا وجد الغير تقول له اذهب إلى الغير، خاصة إذا كان الوالد أو القريب ولا تريد قطع الرحم ولا تريد عقوق الأذية الوالدين، فحينئذ من حقك ما دام أن عنده بديل في تحمله وأدائه. نعم. قال رحمه الله إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، إذا أمكنهما يعني أمكن الشاهدين، كان هذا بإمكانهما، فحينئذ يذهبان بدون ضرر، يعني لو كان الشاهد إذا شهد سيؤذيه المشهود عليه وقال له سأقتلك أو أوذيك في عرضك أو أوذيك في مالك، وغلب على ظني أنه سيفعل به هذا، فهذا مكره، فحينئذ إذا حصل عليه ضرر وغلب على ظني أنه يستضر فينظر. قال بعض العلماء أنه من حقه أن يمتنع إذا فيه ضرر عليه، إذا كان فيه ضرر عليه، ومنهم من يجعل موازنة بين ضرر امتناعي من الشهادة وما الذي يترتب عليه وبين ضرر ما هدد به، وهذا أقرب إلى الفقه وأقعد، أنه مثلا إذا كان الشهادة فيها سيقتل مظلوم وستزهق فيها أنفس، وأنه إذا شهد سيمنع من إراقة دم وهدد بمال أن ماله يتلف، ففوات النفس أعظم من المال، فيجب عليه أن يشهد فينظر إلى الضرر، فليس كل ضرر يوجب منع من الشهادة إذا تعينت عليه بحيث توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على شهادته. نعم. قال رحمه الله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، كونوا قوامين بالقسط أمر، شهداء لله أي كونوا شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين، فهذا غاية ما يكون من القسط والعدل، كونوا قوامين، قوام فعال، لم يقل قائمين وإنما قال قوامين، وصيغة المبالغة زيادة فيها زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى، وهو أن يكون الذي آمن بالله ورسوله يستنفذ ما يستطيع من جهده وقوته في إحقاق الحق وإبطال الباطل والشهادة بالقسط والعدل، وهذا هو المنبغي، أنه يكون الإنسان مقسطا عدلا لأن المقسطين على منابر من نور. وهذا لا يتوقف، الشهادة ليس هذا في القضاء فقط، بل حتى إذا أوذي أخوك المسلم، يقولون فلان مثلا، نحن نمثل بأمثلة يحتاجها الناس اليوم، الأمر بأن يكون الإنسان قائما بالقسط شاهدا بالحق ولو على نفسه والأقربين، هذا يدل على أن على عظمة هذا الدين، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون على العدل، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن لا يحابي قريبا ولا بعيدا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لو كان صاحب الحق غني غنيا والمشهود عليه فقير له عليه دين ب10,000 ريال، تقول هذا مسكين فقير، الآن لو شهدت عليه سيأخذوه ويطالبوه ب10,000، وهذا مليونير 10,000 ما تضره، إذا لا ما أريد أن أشهد، لأنه سيصدر ليس من شأنك. وإذا قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أمرك أن تشهد حتى ولو كان على فقير، ولو يستضر بشهادتك، لأن هذا هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو القسط والعدل، فأمرك الله أن تقوم بما عندك، الله أولى به. إذا كان أنت تقول لك سترحم الفقير فالله أرحم بالفقير منك، وقد أمرك بهذا فتستجيب لأمر الله عز وجل. وإن يكن غنيا، الذي تشهد له صاحب الحق غنيا، فهذا حقه، وهذا من غاية العدل، أنه لا ينظر إلى أحوال الناس ولا إشكالهم ولا إلى غناهم وفقرهم، وإنما ينظر إلى الحق أينما هو. فالمسلم يدور مع الحق حيثما دار وحيثما كان كان معه، وهذا هو شأن المقسط، والمقسطون على منابر من نور. والشهادة أمرها عظيم، لأنها ولاية، الشهادة ولاية، وينبغي للمسلم أن يتقي الله في ولايته على أخيه المسلم، فلا يظلم ولا يكذب ولا يغش، بل حتى لو سئلت وقال لك مثلا فلان كيف مثلا تراه، تقول أبدا ما رأيت إلا خيرا، ولا تبالي ولا تخاف. البعض ما تأتي يصحب الرجل صديقا له طالب علم، مع طالب علم يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات، ثم يأتيه إنسان نسأل الله عافية مطموس البصر والبصيرة لكي يقول له فلان زائغ ولا ضال، كيف تعرف عن فلان؟ وإذا بخلال السنة يقول ليه في شيء؟ ما شاء الله أنت حياتك كلها معه وترى الخير وتسمع الخير، كل هذا ما تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة. وهذا الشيطان الذي ينطق بالهوى والضلال ويظلم الناس، يتكلم كيف شاء وأنت أبدا أصم أخرس، يأتي إلى كما هو موجود الآن بعض الدعاة لا يسمع منه إلا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتحبيبا في الخير وتقريبا إلى الله عز وجل، ويجد قلبا يخشى، القلب هو يخشى وعينه تدمع من خشية الله، ويعيش معه يسمع محاضراته، ثم يأتي إنسان نسأل الله عافية قد يكون قرينا يكره هذا الداعية أو معه منافسا له لكي يشكك الناس في منهجه وعقيدته، فيبقى ذلك في دوامة، ويقول والله أصبحت في حيرة. أنت الذي في حيرة، أنت الذي أدخلت نفسك في الحيرة، لكن إذا أقمت القسط الذي أمر الله عز وجل به لن يدخل في قلبك ذرة واحدة، لأن الذي يقوم على الحق ليس للشيطان عليه سبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا يتبع الإنسان الهوى ولا يكون ضعيفا. الحق والقيام بالقسط ينبغي على الإنسان يكون فيه متقيا لله عز وجل. البعض يقول لك والله أنا في حيرة، سبحان الله، أمرك الله أن تبقى على الأصل في المسلم، وحذرك الله من عرض المسلم، وحذرك الله من سوء الظن، ثم تقول والله أنا في حيرة، الحيرة من الشيطان، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أما أصحاب الحق فليس لهم حيرة، أقول أبدا أنا أعلم الذي أعلمه كذا وكذا، اسمع لا تكذب ولا تقول الباطل، فإذا كان صاحب الباطل يقول كلمة ترد عليه بالحق بكلمات، وتقول له إذا كان هذا فلان لا تعرفه إلا الآن أنا أعرفه من كذا سنة، وتدافع. وهذا يقع بين الطلاب في تحفيظ مع مدرسين ومعلمين، ونقول هذا لأنه عمت به البلوى. الشهادة بالقسط واجبة، وأمر الله عز وجل المسلم أن يكون قواما بالقسط، وأن لا يكذب ولا يغش المسلمين ولا يغش نفسه، ولذلك تجد أضعف الناس نسأل الله السلام عافية هم الذين ضعفوا عن القسط، أضعفهم عن الحق وأضعفهم عن الصلاح والهدى والخير، فتجدهم دائما في ريبهم يترددون، فلو جاءتهم أقل شبهة نسأل الله السلام والعافية قلبت ما عندهم. لكن أصحاب الحق القائمين بالقسط المقسطين الذين يقومون بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لا تضرهم فتنة، لأنهم على الصراط المستقيم. فعلى المسلم أن يكون قواما بالقسط، وأمر الله أن نكون قوامين لله وأن نكون قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسنا. فإذا كنا أمرنا أن نشهد حتى على أنفسنا، إذا كان الإنسان حق لغيره أن يشهد به، وإذا كان عليه حق لغيره يشهد به، هذا هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه في شهادته. حتى ولذلك يقول الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فإذا علمت الخير تقوله، فإذا قلته كنت قواما بالقسط، سواء في حق أخيك أو في حق، سواء تكلم فيه أو لم يتكلم فيه، سواء في حقوق مالية أو في حقوق في عرضه. امرأة تجدها في الحي يقولون فيها السوء وأنت ما رأيت إلا خيرا، بيت في الحي يقال فيه السوء وأنت ما رأيت إلا خيرا وما علمت إلا خيرا، ثم يأتي أصحاب الهوى والأعداء يبثون كلمة، أو يأتون أصحاب النعرات والعصبيات ويريدون أن يأذي بعضهم بعضا فيبثون كلمة، وإذا به يأتي ويتلقف هذه الكلمة، تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. المقسط عنده علم، والذي ليس بمقسط ما عنده علم، وتقولون بألسنتكم بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والعظيم عند الله ليس بالسهل. ولذلك المسلم الذي يقوم بهذه الآية بحقوقها قوامين بالقسط، حتى في بيتك وأولادك وأهلك وزوجك تقوم بالقسط، ما عندك الكذب والغش، ترضع من يأتيك، ترضعه في وجهه ولا تبالي به. يا سبحان الله، أيقول بقول الشيطان وتهابه وأنت عندك قول الرحمن والحق والعدل، تترك هذا الذي لا يخاف الله ولا يتقي يرفع ويطلق لسانه في أعراض المسلمين وأنت عندك العدل والقسط؟ ولذلك تجد البعض من صلى الله السلامة العافية لا قيمة له بين الناس، لأنه إذا رأى معروفا لا يأمر به، وإذا رأى منكرا لا ينهى عنه. فهذا مما أمر الله به قوامين بالقسط، أن يقول الإنسان القسط والعدل، وأن يشهد شهادة الحق لكل إنسان حتى ولو كان عدوا له، وهذا هو الذي قامت عليه السماوات والأرض. ففي هذه الآية أصل أنه ينبغي للمسلم أن يكون قواما بالقسط شاهدا لله عز وجل، ولو كان شهادته على أقرب الناس إليه. نعم. قال رحمه الله والمشهود عليه أربعة أقسام. إجمال قبل البيان والتفصيل. أنواع الشهادات: إما أن تكون الشهادة على حد الزنا، فحد الزنا خاصة جعل الله شهادته أربعة، كما تقدم معنا في باب الزنا وبينا دليل ذلك من آية النور، حيث أمر الله عز وجل في بينة الزنا أن تكون أربعة شهداء، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأمر الله بأن تكون البينة نصابها أربعة، وبينا الحكمة في ذلك والفوائد المترتبة عليه في باب الزنا. هذا أعلى نصاب في الشهادة. ثم يليه الشهادة بالمال وما يؤول إلى المال، وهما رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة نسوة أو رجل ويمين أو امرأتان ويمين، هذا بالنسبة للمال وما يؤول إلى المال، مثل الاستحقاق دين لشخص على آخر يثبت فيه بشهادة النساء وبشهادة الرجال، ويثبت أيضا باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وكذلك أيضا دلت آية البقرة على ثبوت شهادة النساء في الأموال، فقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فلما قال رجل وامرأتان دل على أنه يجوز رجل وامرأتان وامرأتان أربع نسوة أيضا أربعة نساء مقام شاهدين، لأنه جعل الرجل عدلا لاثنين من النساء. وكذلك بالنسبة للمال قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالشاهد مع اليمين، فدل على أنه تثبت البينة على المال لو كان له دين على شخص وتشهد به امرأتان وما عنده رجل يشهد ولا عنده غير المرأتين، يقيم المرأتين ويشهد على أحد الوجهين عند العلماء. ومنهم من قال لا تكون إلا بشهادة الذكر مع اليمين، اليمين لا يكون معها نساء. وكذلك أيضا إذا أقام أربع نسوة وأقام رجلا وامرأتين. نعم. قال رحمه الله لأن قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم في آية البقرة إنما هي في الدين في المال، وبناء على ذلك قالوا المال وما يؤول إلى المال. نعم. قال رحمه الله أما بالنسبة للنوع الثالث فهو ما لا يطلع عليه إلا الرجال، والرابع ما يطلع عليه إلا النساء، وحينئذ يختص كل نوع بحسبه، وما تقبل فيه شهادة الرجل إذا كان على فعله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدود، لنص الله عز وجل على ذلك، وقد بينا هذا في باب الزنا وبينا دليله وأحكامه والصفات التي ينبغي أن تتوفر في شهود الزنا. نعم. قال رحمه الله: الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. نعم، هذا هو كما ذكرنا، لأن النصوص دلت على هذا، المال وما يؤول إلى المال يرجع إلى المال، فلو شهد بسبب ينتهي إلى المال كالورث، الإرث أن فلانا وارثا له لأنه يترتب عليه استحقاقه للمال، أو شهد بجناية خطأ تؤول إلى المال لأن المراد به المقصود منها المال، فحينئذ تقبل. لماذا؟ لأنها ليس المقصود بها الحد أو إثبات القصاص، فهذا لا يثبت إلا بشهادة العدلين، الذي يكون من غير المال وغير الحد، غير حد الزنا كحد كالقتل وسواء خطأ أو عمدا، وكذلك أيضا القصاص ما يجب القصاص في النفس أو الأطراف، لابد فيه من شهادة الرجلين العدلين، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا تقبل فيها اليمين مع الشاهد. يعني مثلا الآن لو قال فلان قتل فلانا ما يقبل هذا إلا إذا قام شاهدين عدلين ذكرين، فلو جاء بنسوة لا يقبل، أنها الدماء، الدماء لا يقبل فيها النساء. ولو قال فلان شرب الخمرة والعياذ بالله، فحينئذ لا بد من شاهدين عدلين، فلا يقبل فيها النساء ولا يقبل فيها اليمين مع الشاهد، لأن هذا مختص بماذا؟ بالأموال. نعم. قال رحمه الله: الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص. نعم. قال: كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء. كلها حتى كما ذكرنا الحدود ممكن تثبت بشاهدين، الحد يمكن أن يثبت بغير الزنا يثبت بشاهدين، مثلا شرب الخمر يكفي فيه شاهدان أنه شرب الخمر، وكذلك بالنسبة للقتل أن يشهد شاهدان، لأن هذا غالبا يطلع عليه من؟ الرجال، ولا يطلع عليه النساء. نعم. قال رحمه الله: والنسب والولاء والوكالة في غير المال. قال رحمه الله: كالنكاح. كالنكاح، فلو قال فلانة زوجة لي وادعى أنها زوجة وأنكرت، نقول له أقم البينة، فأقام شاهدين عدلين على أنه نكحها أنه زوج لها، أثبتنا النكاح. نعم. قال رحمه الله: وهكذا لو كانت ميتة وأراد أن يرثها قال هي زوجتي وهي في عصمتي إلى أن توفيت، يحتاج أن يثبت سبب الميراث وهو بشاهدين. نعم. قال رحمه الله: والطلاق. والطلاق لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على رجعة الطلاق، إذا كان على الرجعة بعد الطلاق كذلك أيضا الطلاق. لو أنه قال مثلا أقام الورثة دعوى بأن فلانة التي تزوجها والدهم وهي ليست أما لهم، مثلا أبوهم تزوج امرأة بعد وفاة أمه، فلما تزوجها طلقها ثم توفي، فادعت أنها زوجة تريد الإرث، فحينئذ يقال إنه طلقها، فقال القاضي أنكرت أنه طلقها قبل وفاته، قد ما طلقني، فحينئذ يقيمون شاهدين عدلين على أنه طلق، فهذا يثبت الطلاق بشاهدين عدلين. نعم. قال رحمه الله: والرجعة. والرجعة كذلك، لو أن المرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا اللي هي الطلقة الأولى والطلقة الثانية كما قد تقدم معنا في النكاح بعد الدخول، لأن الطلاق الرجعي يكون بعد الدخول، أما قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى ولو كان بأقل من الثلاث، فلو طلقها طلقة رجعية ثم سافر وقبل خروجها من عدتها هو بعيد عنها ما يستطيع أقول راجعتك، فجاء وأشهد اثنين وقال لهم اشهدا أني قد راجعت زوجتي فلانة، فشهدا، الطلاق وقع في أول محرم والرجعة وقعت في منتصف محرم، ثم رجع من سفره في رجب ووجدها مثلا قد تزوجت أو نكحت، أو مثلا قال لها ارجعي إلي أنت زوجتي، قالت لا أنا خرجت من عدتي وأصبحت أجنبية منك ولا يحق لك ارتجاعي، فيقيم الشاهدين على أنه راجعها في عدتها وحينئذ تثبت الرجعة. نعم. قال رحمه الله: والعتق. والعتق هكذا لو ادعى العبد أنه عتق فقال الورثة لم يعتق والدنا فأقام شاهدين عدلين على أنه اعتقه قبل مرض الوفاة أو اعتقه في مرض الوفاة وكان دون الثلث نفذ العتق. نعم. قال رحمه الله: والولاية. والولاية كذلك في الولاية على النكاح تثبت بشاهدين، قال أنا وليها، وقال يحتاج إلى قرابة، قال أنا عمها ووليها وزوجها، فأنكرت أن يكون وليا لها، فحينئذ يقيم شاهدين عدلين على القرابة وأنه ليس هناك أقرب منه عاصب، وحينئذ يلي نكاح المرأة. نعم. قال رحمه الله: والعزل. والعزل كذلك أنه الولاية على مثلا لو قال له وليتك على مالي أن تتصرف في مالي أو وكلتك على أن تتصرف في أموالي، يشهد شاهدين على أنه أقامه مقامه، فلو أنه أراد أن يعزله يشهد شاهدين أيضا على العزل، لأنه لو جاء وقال له عزلك فلان أو حتى في حقوقه الخاصة تصرف فقالوا له أن تصرفك ما هو صحيح لأن فلان عزلك، فقال ائتوني بالبينة، اختصموا عند القاضي، قال القاضي لكم بينة؟ قالوا نعم عندنا بينة. فإذا ثبتت البينة عند القاضي أن فلانا عزله عن التصرف في ماله في صفر وهو قد باع بعد صفر، تأتي مسألة إذا بلغه العزل أو لم يبلغه هذا فيها تفصيل، لكن الولاية العزل يثبت بماذا؟ بشاهدين عدلين، يعني أن القاضي لا يقبله بالدعوى إذا أنكره المعزول، إذا أنكر وقال لا ما عزلني وتصرفي صحيح، فحينئذ يقيم من يدعي العزل شاهدين عدلين على إثبات العزل، كما أن الولاية سواء كانت على النكاح أو كانت على المال تثبت بشاهدين عدلين. نعم. قال رحمه الله: والنسب. والنسب كذلك إذا انتسب إلى شخص وقالوا نحن عصبته ونحن الذين نرثه، توفي شخص فقالوا هذا قريبنا وبيننا وبينه قرابة نسب، فأنكر أو حتى جاءوا عند القاضي، القاضي يطالبهم بالبينة لأن هذه الدعوة تحتاج إلى بينة حتى يحكم بالإرث، فشهد الشهود أن هذين الرجلين هما أبناء عم فلان وليس هناك وارث وأقرب أو عاصب أقرب منهما، فحينئذ يورثهما لأنه ثبت نسبهما بالبينة. نعم. قال رحمه الله: والوكالة. والولاء. والولاء كذلك، يعني إذا قال أنه اعتقه فلان، قال أنا مولاه اعتقه أبي وأنا العاصب الذي لي ولاء هذا العبد وأريد أن أرثه، توفي العبد وليس عبد اعتقه سيده، إذا اعتقه سيده ثم يصبح ولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فسيده الذي له الولاء توفي وخلف ابنا، فلما توفي العبد ليس له وارث، فحينئذ ينتقل إرثه إلى من؟ إلى مولاه، ليس له فرع وارث ولا قرابة وارثون، فحينئذ ينتقل، لأن الولاء سبب من أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن الميراث سبب، فالولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا كان ليس له أقرباء وليس له عصبة وقال السيد أنا اعتقته وأنا مولاه، أو قال ورثته أبونا اعتقه ونحن الوارثون، هذا الولاء يحتاج إلى إثبات، يقول لهم القاضي أثبتوا ما دليلكم على هذا، فيقيمون شاهدين عدلين على أنه كان عبدا لهذا الرجل وأنه اعتقه حتى يثبت ولاءه، أو أن فلان مولى لبني فلان حتى ولو كان بأبناء الأبناء كما يحدث في بعض الأحيان، في إذا كان للأحفاد والولاء معروف أن هؤلاء موالي لبيت فلان، فحينئذ ننتقل إرثهم بعد ثبوت الولاء بشهادة العدلين. نعم. قال رحمه الله: والوكالة في غير المال. والوكالة في غير المال كما لو وكله في تزويج امرأة، أما الوكالة في المال فقالوا إنها تؤول إلى المال فيصح فيها البدل الأصل الذي ذكرناه، أما من حيث الوكالة في غير المال كان يوكله في تزويج موليته، فحينئذ يشهد شاهدان عدلان أن الأب وكل فلان في تزويج فلانة من فلان، امرأة أراد أن يزوجها أبوها من شخص، والشخص ما هو موجود هنا، موجود في بلد، فأراد أن يبعث وكيلا يوكله في تزويج موليته، فقال له جاء بشاهدين، يأتي بشاهدين وقل اشهدوا أني وكلت فلان في تزويج بنتي من فلان، فيصبح كأنه قام مقام الولي، فيسافر إلى بلد الزوج ثم يعقد معه النكاح، فتثبت هذه الولاية بماذا؟ بشهادة العدلين. نعم. قال رحمه الله: والوصية إليه وما أشبه ذلك. وكذلك الوصية، إذا وصى لشخص بمال وأنكر الورثة ولم يكتب شيء وما في حجة إلا شهود، نقول له أقم شاهدين، فإذا قام الشاهدين، وهكذا الوصية بما لا يؤول إلى المال، إذا كانت الوصية بما لا يؤول إلى المال مراده به الوكالة في غير المال والوصية به بغير المال. نعم. قال رحمه الله: والوصية إليه وما أشبه ذلك. الوصية إليه أن يوصي إليه بتزويج بنته من شخص، أو يوصي إليه مثلا برعاية أولاده من بعد موته، ترك أيتاما فقال أوصي لفلان أن يقوم على أولادي أيتامي من بعدي، فيحتاج قام الوصي بعد وفاته وقال أنا وصيه، فنقول له أثبت، فيأتي بشاهدين عدلين على أنه وصاه الميت على أيتامه والقصار. نعم. قال رحمه الله: فلا يقبل إلا رجلان. نعم، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب والعيوب تحت الثياب، فيثبت بشهادة امرأة عدل. نعم، هذا بالنسبة لعيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا النساء خاصة، لأن وجود الحاجة، هذه ما لا يطلع عليه إلا النساء، فرعوها على قصة المرأة التي شهدت بالرضاعة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها، فجعلوه أصلا في قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، في الشيء الذي لا يطلع عليه الرجال لوجود الحاجة، ولو قيل أنه لابد من شاهدين تضرر الناس وتعطلت حقوقهم، ولأن هذه الأمور مبنية على رعاية الجنس، وهذا أمر حتى إن المرأة لو توفيت وليس هناك رجال فإنها تيمم، وبعضهم يقول أنها لا تغسل ولا يلزم تغسيلها، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا لم يكن هناك نساء يغسلنها حتى ولو كان ابنها موجودا، لأنه لا يغسلها كما تقدم معنا في كتاب الجنازة. لماذا؟ لأجل العورة، وهذا يدل على تعظيم الشرع لعورة النساء، فالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل فيها شهادة النساء لوجود الحاجة، وهذا يعتبر من مرونة الشريعة أنها راعت أحوال الناس وظروف الناس. نعم. قال رحمه الله: لأن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجتهما يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كيف وقد زعمت لك؟ نعم، هذا أصل كما ذكرنا في قبول شهادة المرأة الواحدة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بشهادة المرأة الواحدة على ثبوت الرضاع، وهذا الرضاع يخفى، الرضاع الغالب يشهد به من؟ النساء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة المرأة الواحدة، وهذا يتعذر في اطلاع الرجال، ويصعب أيضا في بعض الأحيان إقامة فيه الشهادة كاملة. نعم. قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ وفي بعض الروايات: كيف وقد قيل، وهذا يعني صيغة تدل على التمريض، وهو يدل على اعتبار شهادة المرأة الواحدة. نعم، الحكم بها. قال رحمه الله: وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص. وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص، هذا أحد أقوال العلماء، والأقوى أنه تشترط الحرية في الشهادة، لأن العبد لا يملك نفسه بحكم الشرع، فالأصل في الشرع أن العبد لا يملك نفسه، وإنما هو ملك لسيده كما قال تعالى: أو ما ملكت أيمان، فبين أنه مملوك لغيره، فهو لا يستطيع أن يملك نفسه، والشهادة ولاية، الشاهد يعتبر وليا لأنه يحكم على المشهود عليه، ومن هنا لا تقبل شهادة العبد، لأن الشريعة سلبته أن يكون مالكا لنفسه فضلا عن أن يكون واليا على نفسه فضلا عن أن يكون واليا على غيره، ولأن العبد فيه ضعف، ولذلك الغالب في شهادته التهمة لمكان الضعف، و بناء على ذلك صح القولين في هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها لا تقبل شهادته، ويشترط في الشهادة الذكورة. نعم. قال رحمه الله يشترط في الشهادة الحرية، عفوا، يشترط في الشهادة الحرية وشهادة العبد لما ذكرنا من النقص الموجود فيها. نعم. قال رحمه الله وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. نعم. قال رحمه الله وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. وتقبل شهادة الأمة أي أنه لا يفرق بالنسبة للأمة، لأن حديث ثابت في صحيح مسلم الذي ذكرناه قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهادة الأمة، ومن هنا أخذ العلماء منه دليلا على أنه تقبل شهادة الأمة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، أن الذي لا يطلع عليه إلا النساء تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة سواء كانت حرة أو كانت أمة. نعم. قال رحمه الله وشهادة الفاعل على فعله. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالقاسم على قسمته والمرضعة على إرضاعها، تقبل شهادته وهو أدرى بما فعل. نعم. هذا كله لوجود الحاجة، لأنه لو شهدت المرأة أنها أرضعت شخصا وهذا الشخص متزوج من امرأة، يحكم القاضي بالتفريق بينهم بناء على هذه الشهادة، لأن هذا يتعذر في الغالب، يتعذر فيه الشهود ويقبل فيه شهادة المرأة الواحدة. نعم. قال رحمه الله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة. نعم، كما ذكرنا. قال رحمه الله وشهادة الأخ لأخيه. وكذلك تقبل شهادة الأخ لأخيه. هنا في الشهادة، شهادة الأخ على لأخيه، الشهادة إما أن يشهد الأخ لأخيه أو يشهد على أخيه، إذا شهد على أخيه بالإجماع تقبل. لماذا؟ لأن التهمة منتفية، لكن إذا شهد لأخيه فحينئذ من العلماء من قال أنها لا تقبل لوجود التهمة، ومنهم من قال إنها تقبل إذا كان الأخ عدلا. ثم الذين قبلوا شهادة الأخ لأخيه وهم جمهور العلماء رحمه الله والأئمة على أن شهادة الأخ مقبولة لأخيه، وأن القرابة هنا ضعيفة ولا توجب رد الشهادة، والأصل قبولها إذا توفرت فيها الشروط. عند المالكية رحمهم الله مسألة تسمى التبرز في العدالة، التبرز في العدالة، عندهم اشتراط العدالة في الشاهد، وعندهم شيء يسمى التبرز في العدالة. التبرز في العدالة أنهم لا يكتفون بالعدالة العامة، بل لا بد وأن تكون فيه زيادة عدالة حتى تقبل شهادته، لأنه مع وجود القرابة في نوع من التهمة، وحينئذ لا يقبلون في شهادة الأخ أخي أو نحوها من الشهادات اللي فيها مظنة القرابة إلا المبرز في عدالته، تبريز في العدالة حتى تنتفي التهمة. والقرابة تكون مؤثرة إذا كانت قوية وصلتها قوية، وإلا فالأصل أن تقبل الشهادة إذا توفرت فيها الشروط. والسبب الذي جعلنا أن لا نرد الشهادة بالقرابة إلا إذا كانت مؤثرة، لأن هذا يضيع حقوق الناس، فقد لا يتيسر إلا هذا الأخ، وحينئذ شهادة الأخ لأخيه مقبولة وإذا توفرت شروط اعتبار الشهادة في ذلك الأخ سواء شهد له أو عليه. نعم. قال رحمه الله والصديق لصديقه. وتقبل شهادة الصديق لصديقه، فلو شهد صديق لصديقه بأن له على شخص دينا وأقام اثنين من أصدقائه، فجاء المشهود عليه وقال هؤلاء أصدقاء الشخص أنا ما أقبل شهادتهم، يعني يأتي بشهود غيرهم، نقول تقبل شهادة الصديق لصديقه، لأن القواعد المجعودة لقبول الشهادة اللي هي العدالة ما يوصف لما زكي الشاهد بكونه عدلا فالغالب أنه يشهد بالحق على صديقه ولصديقه، ومن هنا كونه صديق لا يؤثر، كونه صديقا له لا يؤثر ما دام أنه لا ينتفع بهذه الشهادة. فإذا قال مظنة المحاباة نقول هذا احتمال، ومع التعديل ووجود العدالة الاحتمال الأقوى أنه لا يكذب ولا يزور، لأنه مشهود له بأنه عدل. ومن هنا إذا وثق وزكي، لأن نحن في الأصل القاضي ما يقبل الشهادة إلا بعد التزكية، فعندنا تزكية له، فلما زكي جاءت تهمة الصداقة، جاءت تهمة الأخوة والقرابة، فهي احتمال، واحتماله ليس بالقوي أمام التزكية والتعديل. ومن هنا لا نستطيع أن نعطل حقوق الناس ونقول ترد الشهادة بناء على هذه الصداقة أو هذه الأخوة، فلا تأثير لها. نعم. قال رحمه الله: وشهادة الأصم على المرئيات. وتجوز شهادة الأصم على المرئيات لأن التهمة فيما يسمع، فأما إذا شهد بما يرى فشهادته مقبولة لأنها تفيد العلم وشأنه كشأن غيره سواء بسواء، الأصم في المرئيات والأعمى في المسموعات. نعم. قال رحمه الله: وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. نعم، هذا في المسمع إذا تيقن الصوت. نعم. قال رحمه الله: وشهادة المستخفي. وتقبل شهادة المستخفي. المستخفي له حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون هناك تهمة بحرصه على الشهادة، والحالة الثانية تكون تهمة بحرصه على الشهادة. المستخفي هو الشخص الذي يتخبأ من أجل أن يسمع حقا لشخص فيشهد عليه. هذا النوع من الشهادة في شبهة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة في الشهادة أن الشخص الحريص على الشهادة على وجه غير مشروع أنه متهم في شهادته، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنا أو قرنين. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. قولوا يشهدون ولا يستشهدون معنى أنهم يشهدون من عند أنفسهم، ولذلك إذا ثبت عند القاضي أن الشاهد عنده اندفاع للشهادة هذا ريبة، يعني لا بد أنه تكون فيه تهمة، إما أنه يريد أن يخلص أحدا أو يريد، فالشهادة لم تأتي على السنن. فيقولون إذا تخبأ من أجل أن يشهد دل هذا على حرصه لأذية المشهود عليه. فإذا كانت هذه النوع من الاختباء لغرض صحيح شرعي يمكن أن تكون الشهادة مقبولة وما درج عليه المصنف، لكن في بعض الأحوال تكون التخفي مع العلم مثل الشهادة على بعض الجرائم يخبئ لها أشخاصا. طيب بدل ما تخبي انصح الذي يفعل جريما يتق الله ويترك الحرام واحتط لذلك، أما أن تخدعه وتلبس عليه وتأتي بمن يشهد وهم مختبئون من أجل أن يشاهدوا عورة منهيين عن النظر إليها في الأصل وهم عندهم حرص للإضرار به، فهذه كلها توجب الشبهة. ومن هنا رد طائفة من علماء شهادة المستخفي إذا كان متخفيا، لكن إذا كان فيها إحقاق حق وإبطال باطل مثل الحقوق التي تكون بين الناس هي في حقوق المخلوقين، في حقوق المخلوقين أوسع من حقوق الله عز وجل، وعليه فإن التخبي من أجل الحدود ونحوها أضيق من التخبي من أجل شخص مظلوم أخذ شخص عليه ماله فأخذه واستدرجه وجاء بشاهدين يجلسان من وراء حجاب يسمعان إقراره بثبوت الحق له، فنعم إذا كان فيها تخليصا لمظلوم أو إيصالا لحق له فيستقيم قبول الشهادة فيها. وأما إذا قويت فيها التهمة فحينئذ ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة المتهم، قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين هو المتهم، وقد بينا أنه إذا كان حريصا على الشهادة على وجه فيه شبهة ترد. قال رحمه الله: ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي. نعم، لو أنه جلس في مجلس وسمع شخصا يقر ثم رفع صاحب الحق دعوى وطلب من الذي كان جالسا أن يشهد، نقول له اشهد، لأنه ما يشترط أن يقول لك المقر اسمع أنا عندي إقرار اشهد عليه، ما يشترط هذا، ما دام أنه أقر يؤاخذ بإقراره سواء قصد إشهادك أو لم يقصد. نعم. قال رحمه الله: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة. هذا ما يسمى بشهادة السماع وشهادة الاستفاضة. شهادة السماع يعني في البلد يقولون بيت فلان من آل فلان أو من قبيلة كذا أو من جماعة كذا، فنسبهم في داخل المدينة مشهور أنهم ينتسبون إلى كذا، هذه يسمونها شهادة السماع وشهادة الاستفاضة، هذا يحكم بها ويعمل بها في النسب. نعم. قال رحمه الله: على النسب والولادة. يعني مثلا في بعض الأحيان يعرف البيت الفلاني أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، معروف مثلا آل فلان أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وينشأ الإنسان وهو صغير يسمح أن آل فلان أنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين، فهذه الشهرة الموجودة في البلد وأهل البلد واستفاق على ذلك ووجد ذلك والناس تتسامع وتنقى، هذا يثبت به النسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهم. يعني مثلا لو قيل مثلا فلان من أن بيت فلان من قبيلة كذا واشتهر هذا في المدينة أو في القرية واستفقت على ذلك، تسمع الوالد وتسمع الجيران تسمع الأهل، أي شخص غالبا تسأله في المدينة يقول أنه فلان من قبيلة كذا، يثبت بها النسب. هذه يسمونها شهادة السماع وشهادة الاستفاضة. فاض الوادي إذا سال بالماء، واستفاض الخبر إذا شاع وذاع، هذه يشترط فيها الكثرة والشيوع بين الناس، فإذا اشتهر وذاع فإنه يعتد بها. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. وأما إذا شاع وذاع الحد أن فلانا زنى أو فلانا سرق أو فلان قتل فلان، فهذه لا يحكم بها، لأن الناس تتلقف مثل هذه الأخبار، أولا لأن وجود الشبهة والحدود تضرب بالشبهات، وهذه الشهادة لا توجب العلم لأن الناس ملعون بالأخبار الغريبة، ولذلك شهادة الاستفاضة لا تقبل في كل شيء. وبالنسبة للحدود والجرائم الناس ملعون بنقلها حتى ولو كانت عن الصالحين والأخيار، لماذا؟ لأن الناس ملعون بكل غريب، ولذلك جاء الوعيد الشديد في تلقف الأخبار السيئة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، بمعنى أن إشاعة الخبر الغريب مولع به الناس، فإذا استفاض عند الناس أن فلان يفعل أو كذا أو فلان زنى أو سرق أو شرب الخمر، لا يجوز لك أن تشهد بذلك، بمعنى أن إذا قيمت الدعوة عليه ما تأتي شاهدا وتقول نعم هذا شرب الخمر، لأنك لم ترى ولم تشهد، فحينئذ لا يجوز لك الشهادة. نعم. والأصل أنك تشهد بما علمت، والعلم بهذا الطريق لا يوجب الشهادة. قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. ولذلك لا يثبت مثل هذا إلا أن يسمع ويرى. نعم. قال رحمه الله: وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. وتقبل شهادة القاذف وغيره من الفساق بعد توبتهم. اختلف في شهادة القاذف إذا تاب من قذفه ورجع، هو قذف شخص أو قذف امرأة أو رجلا ثم أقيم عليه الحد، إذا قذف ولم يقم الشهود فإنه يقام عليه الحد ويحكم بفسقه وترد شهادته، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله عز وجل فيهم بثلاثة أحكام: الحكم الأول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا فجلدوهم 80 جلدة، له حد القذف كما تقدم معنا في باب القذف أن يجلد 80 جلدة ولا يقبل منه شهادة أبدا. قال بعض العلماء كما يقول الإمام القيم: قطع الله لسانه، لأنه تسلط على أعراض المسلمين، فقطع الله هذا اللسان الظالم الآثم الذي رتع في أعراض المسلمين بدون حق، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هؤلاء ما هم أهل أن يكونوا شهداء، فلا تقبل لهم شهادة أبدا. وهذا النوع الوحيد من الذنوب الذي لا تقبل فيه شهادة صاحبه إلا بعد أن يتوب ويرجع، وأولئك هم الفاسقون، حكم بفسقه. ولذلك إذا ثبت عند القاضي أن فلانا قذف أقام عليه الحد ثم يثبت في السجل أنه فاسق، مردود الشهادة، فلو جاء يشهد في قضية ومثبت في السجل يرد شهادته. وهذا أصل مجمع عليه عند العلماء من حيث الأصل أن القاذف لا تقبل شهادته لنص الله عز وجل، لكن لو تاب، قال الحنفية لا تقبل شهادته ولو تاب، لأن الله يقول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وقوله بعد ذلك: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، قالوا إنه راجع إلى الفسق لأقرب مذكور، والصحيح أنه راجع إلى رد الشهادة والتفسيق، لأنهم مقترنان مع بعض بخلاف الحد، وهذا مبني على أصل في الحكم. ولذلك بالنسبة لرد شهادته وتفسيقه أنه إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه، لأن السبب زال، واتفقوا على أنه إذا تاب يزال عنه الفسق، والخلاف في قبول الشهادة. لكن الحنفية اشترطوا في رد شهادة أن يحد، يقام عليه الحد، ولذلك يقولون شهادة المحدود في القذف، وما عبر عنه المصنف رحمه الله أن يحد في القذف، فإذا حد فحينئذ يقطع لسانه ولا تقبل منه شهادة أبدا عندهم حتى ولو تاب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر الآية كما ذكرنا، ولأن عمر رضي الله عنه لما قذف أبو بكر المغيرة رضي الله عن الجميع، وأقام عمر رضي الله عنه الحد على أبي بكر ومن معه لعدم اكتمال البينة، كان عمر يلقى أبا بكر فيقول له تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. فهذا أثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، وهو يقوي ما ذكرنا من دلالة الآية على أنه إذا تاب المحدود في القذف أنه تقبل توبته وشهادته. نعم.